قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: غفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين وللمسلمين أجمعين. وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح. الحمد لله رب العالمين. يقول: إن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح. يعني هذا فيه نفع له، نفع له للوكيل، نعم للموكل، نعم. أو قال الموكل: بع بكذا مؤجلا، فباع الوكيل به حالا صح. كذلك قال: بع ب50,000 إلى سنة، فباع ب50,000 حالا، واضح؟ هذا خير. قال: أو قال الموكل: اشتري بكذا حالا، فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما. أي فيما إذا باع المؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح. أو قال له: اشتر لي ب50,000 نقد تلك السيارة، اذهب واشترها لي ب50,000 فنقد، فاشتراها له ب50,000 إلى سنة، يقول صح، ولكن هنا قيد، قال: ولا ضرر فيه. قد يكون في ضرر في بقاء المال معه، يعني قد لا يكون، قد يكون يضره بقاء عن هذا المال بيده، فهو يريد أن يشتري هذه السيارة، وقد يكون مثلا في سفر وليس هناك مكان يحفظ به هذا المال، فهو يريد أن يشترى نقدا، فإذا لم يكن فيه ضرر صح. نعم. لأنه زاده خيرا، فهو كما لو وكله في بيعه ب10 فباعه بأكثر منها. وبعض الناس ما يريد أن يكون في ذمته شيء، يقول: أنا معي هذا المبلغ ولا أدري ماذا يقول لي بعد ذلك، فأنا ما أريد أن يبقى في ذمتي، أن يبقى في ذمتي شيئا، فنقول: حمد لله، اذهب وتعطيه، لأن المؤجل نعم يمكن دفعه، واشتراها لك ب50,000 إلى سنة، إذا وقل هذا مبلغ. قال: وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال: بعه ب10 مؤجلة فباعه ب9 حالة، أو بعه ب10 حالة فباعه ب11 مؤجلة، وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال. نعم كما تقدم. أو قال: اشتريه ب10 حالة، فاشتراه ب11 مؤجلة، أو ب10 مؤجلة مع ضرر، لما ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكلا. هذا قوله في المذهب. قال: وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة، وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. نعم. فالمؤلف هنا القول الثاني في المسألة هو المذهب، فهو الذي في المنتهى والتنقيح، وهو ظاهر المنتهى أيضا يقول في مسألة الشراء أنه يصح حتى مع الضرر، فيصح ويدفع هذا المبلغ، نعم يدفعه نعم نقدا إن شاء. نعم شيخ، بس لكن الأظهر هو المذهب، الأظهر ما مشى عليه المؤلف، وهو قوله في المذهب، لأن الآخر قد لا يقبل، يقول: أنا بعتها إلى سنة، ما أحتاج المال. قد يكون صاحب السيارة يقول: لا، أنا بعتها إلى سنة، تأتيني بعد سنة. يعرف أنه رجل يعني يوفي، وهو لا يريد المال الآن مثلا. فالذي يظهر هو القول الذي مشى عليه المؤلف، هو قوله في المذهب. نعم. الشيخ، الآن لا يصح البيع، شيخ يبطل البيع، أو أنه يقف على، لا، المذهب يبطل. القول الثاني في المذهب يصح الذي ذكره، فما مشى على قول المؤلف يرى قال المؤلف أنه إن كان فيه ضرر بطل. أن يبطل ولا يتوقف على أدنى مسألة التوقف. هذه مسألة أخرى ترجع إلى تصرف الفضول، فالذين يقولون تصرف الفضول يصح مع الإجازة على خلاف المذهب يفرعون مثل هذه المسألة. وإذا قلنا بتصرف الفضول أنه يجوز يصح فيحمل عليها، أي فتحمل عليها، لكن المذهب ما يرى أنه يصح تصرف الفضول. فصل في بيان ما يلزم الموكل الوكيل والوكيل، وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيب. هذه ليست من الفروع الذي قرأته قبل، وإن اشترى الفصل أي بيان فصل الظاهر طيب. فصل وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيب، وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة. نعم، إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزم الوكيل، إن لم يرضى موكل واضح. وكلت أن اشتري سيارة فاشترى سيارة معيبة، فإن ذلك يلزمه هذا الوكيل، ما يلزمك أنت أيها الموكل إلا أن ترضى. فإن رضيه كان له لنيته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح. إن كان الشراء بعين المال لم يصح، لأن هذا يخالف مقتضى الوكالة، فكان هذا كتصرف الفضول بعين مال ذاك في الذمة. يقول يا فلان اشتر لي بمئة ألف، أما لو قال اشتر لي بهذه النقود عينا، فإذا اشترى له شيئا معيبا بهذه النقود لم يصح، واضح؟ أما إذا لم يشتري له بعين ماله، نعم، وإنما بنقود بعشرة آلاف، لكنها معيبة، فهنا يلزم من؟ يلزم الوكيل، واضح؟ يعني هذه أيضا ينبغي أن تكون فرعا لمسألة تصرف الفضول. قال فإن جهل عيبه رده، لأنه قائم مقام الموكل. إن جهل عيبه رده. الآن الوكيل إذا قال أنا لم أعلم بالعيب نقول ترد، لكن لو علم العيب لازم أرد. لو قال المشتري أنا بينت لك العيب، كان قد بين له العيب فدخل على بصيرة، فهنا ليس له أن يرجع هذه السلعة. قال وله أيضا رده، لأنه ملكه، فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف المضال، لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. يقول فإن حضر قبل رد الوكيل يعني الموكل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له، واضح؟ يقال الموكل أنا راضي بهذه السيارة معيبة فلا تردها، هذا حقه. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك، خلاف المضارب، لأن المضارب الحق مشترك وحق لأحدهما مشترك. قال فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. لو قال لا أصبر لمن يجي الذي اشتريت له أنت، يمكن يرضى بالعيب، ما يلزم هذا، يقول لا أردها عليك. لو قال انتظر متى يجي، قال يجيبوك، قال انتظر حتى إذا كان غدا، حتى إذا كان يوم غد يمكن يرضى ويقبل بالعيب، فلا يلزم الوكيل أن يقبل هذا الكلام. وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. هذه كلها تتعلق بالموكل ليس الوكيل. ضمان الدرك وشيء من ضمان الدرك، مثل لو كان في الدراهم هذه عيب، دراهم فيها عيب، يلزم من؟ يلزم الموكل، واضح؟ تسليم الثمن قبض المبيع هو وكله أن يشتري لك، وكلت فلان أن يشتري لك تلك السيارة فاشتراها لك. تسليم الثمن من الذي يسلم؟ الموكل. أن تذهب كوكيل تقول يا فلان أنا اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف لموكل فلان. طيب الثمن يأتي الآن ويعطيك الثمن. أما لو أعطاك الدراهم ووكلك أن تشتري بدراهمه هذه وكالة أيضا بأن تسلم الثمن. واضح؟ الدرك يا شيخ ضمان الدرك العهدة، يعني عندما الآن تتبايع أنت وزيد مثلا بسيارة الدراهم مثلا شيك أعطيته شيك، الشيك قد ما يكون رصيد كذا، السيارة قد يكون فيها عيب، هذه الأشياء التي تترتب تحتاج إلى ضمان. هذا ضمان من؟ ضمان الموكل. واضح؟ يعني لو وجد في الدراهم عين الوكيل ما يضمن، الذي يضمن من؟ الموكل. وكيل البيع يسلمه، لكن الوكيل عندما يشتري يقول أنا أشتري لزيد ما يشتري نفسه، بعض الناس يقول بيع هو وكيل، حين يضيفون ضمان الدراك عليه هو، لأن الظاهر أنها له. لكن بعض الناس يأتي يقول اشتريت منك هذه الدار لفلان لوكيل فلان، فأي درك يعني عهدة هذه تترتب على من؟ تترتب على الموكل. كلا حالتين يا شيخ على موكل. لا، لو ذهب واشترى على أنها لنفسه ما اشترى على أنها لزيد. واضح؟ إذا اشترى لنفسه في ضمان. بعض الناس يقول أنا ما يدرين، لأنه قد ينكر، أما لو أقر الموكل وقال نعم أنا وكلته فنعم. قال ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمن. نعم، وكيل البيع يقول يسلم ماذا؟ المبيع. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة. فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه. يعني يقول أنت إذا وكلت في بيع دار فتبيع ولكن الثمن ما تقبضه إلا بوكالة، هل وكلت تقبض الثمن أم لم يوكل؟ إلا بقرينة، إذا كان هناك قرينة تدل فلا مانع. مثل توكيلي في بيع شيء في سوق هو غائب عنه، قال يا فلان خذ هذا السمن بيعه بالسوق وليس في السوق ولا خارج السوق على المالك، هذه المرأة عندها سمن وقالت يا فلان اذهب بهذا السمن وبيعه في السوق، هل تقبل الثمن؟ لا، هنا يقبض له، أي أنه ما هو في السوق، لا، هذه قرينة على ماذا؟ غيابه قرينة على مثل قال فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا. يضمن، لو قال لا توكلت أنا أبيع السمن بس ما أخذ الثمن، طيب والبائع الآن كيف نأتي به؟ هذا مو مفرط وما هو مفرط. قال أو موضع هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. هذا الذي في المنتهى هو المذهب، لكن الأول هو المذهب عند الشيخين وهذا الراجح الذي مشى عليه المنتهى، لكن في المذهب يقول أبدا ما يقبض إلا أن يوكله، ما يقبض إلا أن يوكله. شيخ الوكالة ما تقتضي شيخ مثلا يوكلك في بيع إذا كان غائب تقتضي. إذا كان غائب تقتضي، ولو ما كان غائب لا مثل فلان خذ السيارة وروح بعها بالسوق مثلا سيارة تسوى 50 أو 60 ألف فتجده يدنك على مثل الآن الناس على الجوال تعال نبيع تهلك مثلا بكذا، تعال استلم الثمن. تعال استلم الثمن. لكن مثل الآن مع وجود ولا المذهب ما دام انه غائب، لكن لو كان في بلد الآن عندنا، اما الآن الجوال قريب، مجرد ما يقول تعال جيب مثلا كذا، اوراقك بطاقتك جيب كذا واستلم ثمنك والرحم. فانا لابد من قرينة، قد يكون الغياب عن السوق قرينة، وقد يكون لا، مثل الآن سهولة الحضور الآن نعم تمنع منها. الآن عرف الناس عندنا ما يخاف، الآن عرف الناس لو أعطيته سيارة ليبيعها في السوق وأنت موجود في البلد وتقول يا فلان أنا على الجوال واحتجت من شيء ناتج نعم، هل أنت لا في حكم الحاضر ولا ما في حكم الحاضر؟ الحاضر. أنا في حكم الحاضر. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره الأخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمن لتعديه بالتأخير. يسلم وكيل المشتري الثمن، هذا الآن ثاني من وكيل البائع، أن وكيل البائع ما يستلف، لكن وكيل المشتري يسلم الثمن، يسلم الثمن. وكلك أن تشتري سيارة لو مثلا ب10,000 اشتريتها نعم تسلم الثمن نعم. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته، يعني ليس له أن يقلب، يعني ليس لوكيل في بيع وكيل مثلا في بيع ليس له تقليب هذا المبيع على مشتري الا بحضرته والا يقول ضمين ان يقلب لو حصل تلف او شيء فيضمن. وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لان الله الا بحضره المشتري الا على مشتري الا بحضرته. وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله تعالى قد يقلل مثلا عسل أو زيت أو شيء أو كذا، فلا بد أن يكون المشتري حاضر عندما تقلب السلع. تختبرها يعني يا شيخ؟ نعم تعرف تقلبها. وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه. نعم من وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله لم يأذن فيه. تشتري خمرا وكله أن يشتري خمرا ما يصح. أو وكله في كل قليل أو وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه والضرر. قال يا فلان توكيل عندي في كل شيء، أنا أريد أتفرغ لأمر ما وأنت عني في كل شيء، تطلق تزوج نعم تعتق عبيدي نعم تشتري تبيع تهب أنت وكيل عني. فقالوا هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه يدخله الغرر. واضح؟ نعم. الشيخ ابن سعدي وابن أبي ليلى يصححون هذا، لأنهم يرون أنه ما وكله بهذه الوكالة إلا ثقة به. نعم. قال أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح. أو وكله في شراء ما شاء، قال خذها 10,000 اشتر ما شئت لي. نعم قالوا كذلك. أو عينا بما شاء، قال اشتر هذه العين بما شئت، شوف البيت هذا ايش له اللي ترى بما شئت، ولم يعين نوعا وثمنا. نعم لم يعين نوعا ولا ثمنا. نعم. لم يصح لأنه يكثر فيه الغرض. وإن وكله في بيع ما نوعا في قوله شراء ما شاء ما عين نوعا. نعم و أو عينا بما شاء يعني لم يعين ثمنا. نعم. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قاله في المبدع، وظاهر كلامهم في بيع مالي ما شئت له بيع ماله كله. والوكيل في الخصومة لا يقبل. شيخ محمد رحمه الله يرى أنه لو قال بعه بما تراه مناسبا، بع هذه الدار بما تراه مناسبا لا بما شئت، يعني بعه بما تراه مناسبا صح ذلك، هذه يفعلها الناس. قال والوكيل في الخصومة لا يقبل لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا. الوكيل في الخصومة الأمل ماذا يسمى؟ يسمى الوكيل في الخصومة المحامي، فالمحامي لا يقبل لأن الإذن يقول لم يتناول. وعلى هذا فنأخذ من كلام المؤلف هنا أن الوكالة تصح في الخصومة، يصح في أن توكل من يخاصم عنك، هذا هو المذهب. فإن علم ظلمه، علم أنه ظالم، لم يصح ولم يجز، لم يجل ذلك ولم يصح. وإن ظن ظلمه، يقول الذي يغلب على ظني وأظن أنه، يعني الذي يغلب على ظني أنه، نعم أنه، الذي يغلب على ظني أنه ظالم، أنه ظالم، وأن هذا الرجل مثلا فعلا صاحب مخدرات أو كذا أو صاحب فساد أو نعم، ويريد أن يجعله محاميا له، فهنا يتوجه المن كما في الفروع، يتوجه المن وصوب هذا في الإنصاف. إذن إذا علم الظلم لم يصح، وإن قال يغلب على ظني أنه ظالم، هذا الذي يريد أن يجعله محاميا له، فيتوجه المن كما في الفروع وصوبه في الإنصاف. ومع الشك يقول عندي شك ما مستوي عن الطرفان، فيتوجه احتمالان، والجواز أولى. قال في الفروع ولعل الجواز أولى، يعني مع الشك نعم يجوز، هذا الذي يظهر، يعني يقول صاحب الفروع ولعل الجواز أولى. قال في قال القاضي رحمه الله لا يجوز لأحد أن يخاصم في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة الأمر، يعني لابد المحامي أن يتأكد حتى ما يحامي لباطل، نعم، حتى لا يكون خصيما، نعم، فلا تكون للخائنين خصيما. نعم. شيخ إن كان لتخفيف حكم مثلا شيخ كذلك؟ لا لا ما في بس، لا ما في بس تخفيف حكم. قال لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا. يعني الوكيل في القبض يقول له الخصومة، هذا المذهب. وإن قال وكاله أن يقبض إلى فلان، أنا أريد منه دين قدره 10,000 ريال، اذهب فاقبضه منه، فاقبضه منه، إذا وكله في القبض، لما ذهب قال لا ذاتي ما عندي له حق، فيخاصم، يذهب به القاضي ويخاصم، نعم هذا هو المثال. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه، اقبض حقي من زيد فله أخذه من وكيله، ولا يقبض من ورثته لأنه زيد، هذه واضحة لكن ذكرها لأجل الذي بعدها، واضح العلماء قد يذكرون شيئا واضحا لمسألة أخرى بعدها. ولا يقبض من ورثته، يقول لا يقبض من الورثة، واضح، قال يا فلان اذهب أنا أريد من فلان 10,000 دين، ذهب إلى الدكان وقال يا فلان وين صاحب المحل، قال ما هو موجود أنا وكيل عليه، قال أنا أريد موكلا فلان أن يأخذ 10,000 التي في ذمتي موكلك، قال هذه 10,000 صح، لكن لو ذهب فوجده ميتا وجد الورثة وأرسله ليأخذ من زيد، اذهب إلى القرية الفلانية فيها فلان ابن فلان أنا أريد منه 10,000، فأتى فوجده ميتا، فيقول المؤلف هنا لا يقبض، لا يقبض من الورثة، واضح؟ هذا هو المثال. لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف. إلا أن يقول الموكل للوكيل. شيخ عبد الرحمن بن سيد يرى أن له ذلك، هذا أصح. إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله. لو قال خذ حقي الذي قبله، أو قال خذ حقي اللي في ذمة فلان، ما قال اقبض حقي من فلان، وقال روح لقرية فلانية وفي حقي عند فلان وفلان، خذ حقي، نعم حق، خذ حقي الذي في ذمتي، ما قال منه، فذهب إلى الورثة أخي آخر منه. أما لو قال خذ من فلان فلا يأخذ من الورثة، لأن الوكالة اختبت قبض حقه مطلقا، وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا. قال اذهب اليوم واقبض، ما ذهب اليوم، ما ذهب اليوم، ذهب غد ما يخلق، لأن الإذن في اليوم هذا. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع، ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد، إذا أودع ولم يشهد، وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. يقول لا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد. قال يا فلان خذ 10,000 ريال أودعها عن زيد، زيد أمين، معروف أنه أمين، ناس يضعون عنده الأمانات، فذهبت ووضعت عنده 10,000 ولم تشهد، لم تشهد، لم تأتي ببينة تحفظ، يعني تدل على هذه البينة. أنكر المودع الأمين هنا، قال لا أنا ما أودع عندي هذا الرجل 10,000، فيقول لعدم الفائدة في الإشهاد، ما في فائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، يقبل قوله في الرد، نعم، والتلف. يعني لو قال أنا تلفت أو قال أنا رددت يقبل قوله، واضح هذا لكم؟ ولا يضمن الوكيل، ما يضمن الوكيل، ولذا يقول ولا يضمن في الإيداع. لكن هنا قول بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد، وقول في المذهب ومذهب مالك، يقولون يضمن إذا لم يشهد، وذلك ينبني على مسألة، وهي أن الوديع، وهي أن المودع عنده إذا وضعت الوديع عنده ببينة فإنه لا يقبل قوله في الرد، واضح، لا يقبل قوله في الرد، يعني عندهم الآن عند الحنابلة الأمين ما يضمن مطلقا، ما يضمن مطلقا. المالكية يقولون إذا أشهدت على الوديعة فإنه إذا ادعى الرد فيطالب بالبينة، لأنك احتطت لنفسك في وضع الوديعة، واضح؟ يعني إذا ذهبت إلى شخص وقلت يا فلان خذ هذه 10,000 عندك وديعة ولم تشهد، فادعى الرد يخبر قوله بيمينه، لكن لو قلت يا فلان هذه 10,000 ريال عندك وديعة واشهد يا فلان واشهد، أشهدت، واضح؟ فإذا أشهدت لو ادعى الرد ما يقبل منه، لأنك احتجت لنفسك بالبينة، واضح لكم هذا؟ إذا أخذنا بهذا القول يكون الوكيل مفرط أو ما هو مفرط؟ يكون مفرط، واضح هذا؟ فإذا كان القضاء يقول بهذا القول، إذا كان القضاء في البلد يقول إذا أودعت وديعة وأشهدت عليها ثم ادعى هو الرد فلا يقبل قوله إلا ببينة، فالوكيل هنا يضمن أو ما يضمن؟ إذا ما وضع بينة يضمن، واضح لكم؟ أما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن، إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. وكيل في قضاء الدين قال اذهب يا فلان أعطي زيد قسط، هذا القسط له. فقضى الدين ذهب وسلمه هذا القسط بغير حضور الموكل، الموكل ما موجود، ما هو حاضر الموكل، ولم يشهد. ثم إن رب المال يعني الدائن أنكر، رب الدين أنكر، فهل يضمن الوكيل هنا؟ يضمن. ولذا ذهبت تسدد قسط عن غيرك فلا بد أن تقول يا فلان أعطيني مثل الآن وصل، أعطيني بينة، ما يعد بينة، ما يعد بينة. لو ما أخذت بينة ثم هذا قال أنا نسيت والله ما أذكر أنا حد جاب لي شيء هذا، فتضمن أيها الوكيل. فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل. فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه بغير عذر ضمن. يقول الوكيل أمين، أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ولو كان بجعل، لو كانت الوكالة بجعل، واضح، فهو أمين. فإذا هلك الشيء في يده كأنه هالك في يد من؟ المالك، كأنه هالك بيد المالك. قال ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط ونحوه وفي الهلاك مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته. لكن يقبل قوله يعني بيمينه في نفي، نفي ماذا؟ التفريط. قال المفروض ونحوه في الهلاك مع يمينه، يقول هلك من يقبل قوله مع يمينه. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه. يقول لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام، يقول احترق البيت و يعني حصل مزارع البلد احترقت ثم مشى إلى البيوت، شيء عام، حريق عام، هنا يطالب البينة وما يطالب؟ يطالب، لأن هذا يمكن إثباته، واضح، يمكن إثباته. أو قال مثلا حصل غرق، المطر دخل البيوت، هل يعجز على إثبات ذلك؟ ما يعجز، يعني يمكنك أن تأتي من الناس من يشهد لك بالغرق العام وبالحريق العام، لكن تلف ليس بسبب أمر عام تعجز أنت أيها الأمين، تعجز أن تثبته من يشهد معك، واضح؟ حصل تلف، لا، لو كان أمر عام تأتي من يشهد، لكن هذا قد ما تجد من يشهد. وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. نعم، لأنه أمين، وكله في شراء شيء ثم اختلف ولا بينه، الوكيل يقول الثمن 10,000 وهو لا يقول 9,000 الموكل، يعني الموكل. فإنسان وكلك قال يا فلان أنا أحتاج لسيارة مثلا لمزرعتي، اشترها وارسلها للمزرعة بكم؟ يعني قال 10,000، ذهبت واشتريتها، قال بكذا، ذهبت واشتريتها، أرسلتها، بعد فترة الناس ينسون ولا بينة، قال الوكيل أنا اشتريته ب10,000 وأنت وكلتني ب10,000، قال لا أنا وكلتك ب9. نأخذ بقول من؟ الوكيل. وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. إن اختلف في رد العين أو ثمنها، في رد الثمن أو في رد العين، الرد يثبت، ما هو في الهلاك، الرد يقول أنها السلعة هذه ما تيسر لي بيعها ورددتها إليك، قال لا ما رددتها إليك، فنقبل قول من؟ قول الوكيل إذا كان متطوعا. وأما إذا كان له جعل فاليد يده على هذه السلعة لمصلحة نفسه أو ليس له مصلحة في ذلك، لمصلحة، هذا يكون يطالب هو بالبينة وإلا يضمن. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكله فيه. يقول من؟ وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، حيث جاز متى يجوز؟ متى يجوز أن يقبض الثمن؟ إذا وكل في القبض أو وجدت قرينة، أو وجدت قرينة. فيقول هنا إذا قبض الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، إذا قبضت الثمن أمانة في يده، يقول لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، هذا ما طلب، نعم ما عليه شيء، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، كل ما وكل فيه فيقبل قوله بيمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه منه من عمرو بلا بينة لم يلزم، أي عمرو دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. نعم أعد. ومن ادعى، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه منه من عمرو بلا بينة لم يلزم. من ادعى وكالة زيد، يقول زيد وكلني في قبض حقه من عمرو، قال يا عمرو، هذا بكر، قال يا عمرو أعطني الذي في ذمتك لزيد، قال ما دخل، قال أنا وكيل، أنا وكيل عن من؟ عن زيد. إذا جاءك شخص وقال لك يا فلان أعطني القسط الشهري لفلان، أنت ما هو وصفك؟ قال أنا وكيل، وكيل عن من؟ عن زيد. فيقول هنا بلا بينة، ما في بينة، لو أتى لك ببينة دفعت له ذلك لزمك. يقول لم يلزم دفعه إن صدقه، حتى لو قلت كلمة تقول لا أنا ما كذب، أنا ما أكلمك، رجل أعرف أنك صادق، ولكني أخشى أن يأتي هو يقول ما وكلت، ثم يكون في ذمتي أنا. أيضا يقول ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لو كذبه ما يقول احلف، فتصديق وإنما تكذيبه لا أثر له. واضح؟ نعم. لأنه لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه. لو حلف ما قال ما نحلف، ما نحلف حلف عمرو، لو حلف اللي هو الواثق لم يلزمه عمرو دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستعب، ولا يلزمه اليمين إن كذبه، يعني كذب هذا المدعي للوكالة. واضح؟ وضمنه عمرو، فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمرو. فإن دفعه عمرو فأنكر زيد، أنكر ما أنا لم أوكل، حلف، نقول ما يكفينا، أنا يقول القاضي هذا الرجل جاء فلان وقال أنه وكيلك، أنت لا تقول ما وكلت، هنا احلف انك ما وكلت، يعني يحلف زيد انه ما وكل، هذه مساله اخرى، هذه متصله بالمساله ليست الاولى. الان انت تيت جاءك هذا الشخص وقال انا وكيل، هل يلزمك ان تعطيه؟ لا يلزم، ما يلزم، سواء صدقت او كذبت ما يلزم، ولكن لنفرض انك اعطيته فقلت خذ هذا القسط وثقت به وقلت هذا القسط، إذا اندفعت ولا أنا مسألة ذلك، فأنكر زيد الوكالة، قال زيد لا أنا ما وكلت، فخاصم عند القاضي، القاضي يطالب زيد أن يحلف أنه ما وكل بكر، لأنه يحتمل أن يكون بكر صادق، ما يحتمل أن يكون صادقا، يحتمل. طيب، وضمنه عمرو، يضمن عمرو حلف قال أنا ما وكلته، من الذي يضمن؟ فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمر على الوكيل مع بقاء ما قرضه أو تعديه، لا إن صدقه أو تعديه، ثم قال لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. نعم، يقول ويرجع عمر على الوكيل، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، فزيد يقول يا عمر أنت أعطيت هذا الشخص اللي يقول الوكيل أنا مالي دخل. طيب، ويرجع عمر على من؟ على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه إذا كما يزال باق أو كان قد تعدى على هذا الشيء، حصل تعدى أتلافه مثلا، لا إن صدق وتلف بيده بلا تفريط. لو كان صدقه ويقول يعتقد أنه صادق وأنه وكيل فلا يرجع، واضح؟ ما يرجع، لا إن صدقه وتلف بيده، لأن يكون هذا مكر ممن؟ مكر من زيد، واضح؟ فإذا صدقه وتلف بيده بلا تفريط يقول يا فلان الغرض الذي أعطيتك أنت ادعيت وكالة وأنا أصدقك، لكن زيد يمكن هذا، فأعطني حقي الذي أعطيتك، قال أنا وكلني فعلا، قال عد هو يمكن أعطني إياه. نعم، فما دام أنه صدق لو تلف بيدي بلا تفريط نعم ما يضمن، لكن لو كان موجود يرده إليه، واضح هذا لكم؟ نعم. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. إن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. نعم. من الذي يأخذها؟ كيف؟ من الذي يأخذها؟ إن كان المدفوع يأخذها صاحبه. إن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها، لو زيت مثلا إيه؟ فإن تلف ضمن أيهما شاء. الذي يضمن من؟ زيد. فإن تلف يعني الآن قال يا فلان أعطني وديعة عين مالية، قال أنا أعطيته إياه معه، أنت الآن ويدعي أن الغرض الذي عندي أنه وكيل معك، فاذهب إليه معه، فإذا يضمن أيهما شاء. لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه. ضمنها بالدفع لأن دفع بلا بينة، والقابض قبض ما لا يستحق. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية، وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه. نعم، جملة جملة. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة مثل دعوى الحوالة والوصية. نعم. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لازمه الدفع إليه مع التصديق. إن قال فلان مات وأنا وارث فإنه يلزمه الدفع مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي، إذا كان ينكر فيطلب منه اليمين على نفي العلم، يعني يقول ما أعلم أن له وارث غيره، ما أعلم أن له وارث غيره، لكن الآن الحمد لله في حصر وارث فيه، واضح؟ يحلف الذي يريد يقبض، أي الذي يدعي أنه وارث يحلف أن يقول إني لا أعلم لفلان وارث غيره. قال رحمه الله باب الشركة. الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وهي نوعان: شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر. معروف معنى لكم بوزن سرقة شركة، نعمة شركة، تمرة شركة، وهي نوعان شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق كثبوت العقار، كثبوت الملك في العقار، كثبوت الملك في العقار أو منفعة الاثنين فأكثر. هذه شركة اجتماع في استحقاق، ليس الكلام فيها في هذا الباب. يجتمع اثنان في بيت يملكانه، هذا له النصف وهذا له النصف، ليس الكلام فيها. تقول شريكي في الدار، أنا ولي ولأخي أرض نملكها، لكل واحد منهم النصف، هذا اجتماع في استحقاق. أو شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف من مبيع ونحو. وهي أي شركة العقود هي المقصودة هنا أنواع خمسة، هذه المقصودة الثانية، واضح؟ إذن رحمك المقصود شركة التصرف ليست شركة الاستحقاق. فأحدها شركة عنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وهي أن يشترك بدنان، أي شخصان فأكثر، مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. الآن هذا في شركة البناء، في شركة البناء يشترك بدنان، يعني اثنان أو أكثر، مسلمين أو أحدهما مسلم والآخر ذمي، ولذا يقول ولا تكره مشاركة كتابه لا للتصرف، لأنه يعني لو كان للتصرف فقد يتصرف ببيع خمر بما ليهما المعلوم كل منهما. إذن يشتركان في البدن وفي المال. نعم. كل ولو كان مال كل منهما متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة. ما يشترط التساوي، أن تدفع 10,000 وهو يدفع مثلا 100,000، أو يدفع 40,000 رأس المال 50,000، أنت تدفع 20% وهو يدفع 80%، ما يمنع. ليعمل فيه ببدنهما أو يعمل فيه أحدهما. إذن البدن إما أن يعمل ببدنه أو يعمل أحدهما ببدنه، واضح؟ لكن المال من هذا ومن هذا. ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح وبقدره يتضرب. ويكون له أو يعمل فيه أحد. إذا عندنا الأصل أن يعمل بماذا؟ بالبدني. يقول أو يعمل فيه أحدهما، الآخر ما يعمل. طيب اللي ما يعمل يقول ويكون له من الربح، الذي يعمل يكون له من الربح أكثر من ربح ماله مقابل عمله. يعني هذا دفع 20، هذا دفع 20,000، وهذا دفع 80,000 رأس المال 100,000، هذا له الخمس وهذا له كم؟ أجيبه 4/5 كذا. هذا دفع 20,000 وهذا دفع 80,000، هذا له الخمس وهذا له كم؟ له 4/5. طيب له 4/5، الأصل أن الربح كم؟ هذا له 20% من الأرباع، وهذا له كم؟ 80% من الأرباع. طيب اللي له 20 هو اللي يشتغل فقط، ها؟ والثاني لا ما يشتغل، هل يكفي أن يعطى 20% من الأرباع؟ لا بد يعطى زيادة على 20%. فنقول أنا أعمل ببدني، أنا يا صاحب الخمس، ويكون الربح نصف نصف، ها؟ واضح؟ جبرت مالي بأي شيء؟ بعمله، هذا هو المذهب. فيقول إذا كان أحدهما يعمل، هذا الذي يعمل لا بد أن يكون مقابل عمله زيادة في الربح. طيب كيف؟ تقدير الربح يأتي تقدير الربح في كل الشركة. نعم شيخ، ما تنتقل هذا، لكن هنا لابد أن نراعي، المقصود هنا في هذه المسألة لابد أن نراعي عمله، لابد أن نراعي عمله. طيب أكثر، فإن قال فإن كان بدونه كان بدونه يقول لم يصح. يعني لو كان له 10%، له 10% ويعمل، نعم، كان هذا بدونه يقول لم يصح، وبقدره يقول يسمى إبضاع. إبضاع، هذا يسمى إبضاع، يعني يهمل عمله، ما كأنه يعمل. دفع 20% من رأس المال ويأخذ أرباح 20% وهو الذي يعمل، واضح؟ هذا يسمى إبضاع، والمذهب فيه قولان. فالمشهور في المذهب أنه لا يصح، والقول الثاني في المذهب أنه يصح، ويكون هذا إحسانا منه، يعني يقول تبرع بعمله، واضح؟ تبرع بعمله، فيقول لأخي مثلا أنت منك أنا أدفع 20%، وأنت دفعت الآن دفعت 80%، نعم، أنا أعمل ولا أريد زيادة على 20%، فيكون تبرع بعمله، هذا يسمى إبضاع، واضح؟ طيب بدون يا شيخ، ها؟ قوله بدون، فإن كان بدونه بدونه يقول لم يصح. يعني لو قال صاحب 20% يأخذ 10% من الأرباح، فيقول هذا لا يصح. نعم. قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائع صح إن علم قدر ما لكل منهما. اشترك في مختلط، في مختلط بينهما شائع صح إن علم قدر ما لكل منهما. اشترك في بضاعة، نعم، ومشاع بينهما، مشاع بينهما، لكن عرف كل واحد منهما، يعني مثل تمر مثلا، عندهم تمر وجمعوه مختلط هذا التمر، وهذا يعرفان هذا لي النصف من التمر وهذا لي النصف من التمر، قالوا نريد أن نبيع هذا التمر تجزئة، ما في معنى، ما واحد. قال شيخ حسن، إيه؟ قالوا بقدره إبضاع، يعني بقدر الحمالي، قدر الحمالي يسمى إبضاع، تسمية هذا يعني يسمى هذا إبضاع، يعني يعبر عنه عند الفقهاء بالإبضاع، يعني أن يهمل عمله، فتدفع الربع وتعمل وصاحبك لا يعمل ولا تأخذ إلا الربع. وهذا الذي فيه قوله في المذهب، هذا الذي فيه قوله المشهور شيخ المذهب أنه ما يصح. معنى شيخ الإبضاع شيخ، كيف المراد بالإبضاع شيخ؟ معنى يسمى بالإبضاع، إيه، يمكن من البضع، من البضع، نعم، يعني الجزء كذا، نعم. قال وفي بحكم فينظر تصرف كل منهما من البضاعة، نعم، يتأمل ينظر، فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيب، بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريك، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. نعم، يقول فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين، لأن هذا دفع مال، هنا مسألة اشترك في مختلط واضح، لكن لو اشترك في غير مختلط مثل الآن عندك الدكان مواد غذائية وأنا عندي دكان مواد غذائية، فنريد أن نضع شركة ونجعل باحنا جميعا، هذا في جنوب حائل وهذا في شرق حائل وهذا في وسط حائل، يصير في 10 محلات أو مغاسل أو كذا، نضع شركة. الآن أنت تتصرف في محل هذا وتتصرف في المحل الآخر، في محل هذا، نعم، الذي فيه بضاعتي وكالة عني، وفي محل الآخر أصالة عن نفسك، نعم. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. نعم. إذا قال ما المال بيني وبينك الشركة، فكأنه قال أنا وكلتك أن تتصرف فيما يخصني، واضح؟ ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة. نعم، يقول يشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، نعم، الذهب والفضة، نعم، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين، يقول لا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة، فلوس معروفة يعني من نحاس نحو ذلك، الفلس سدس الدراع. ولكن القول الثاني وهو قول رواية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب صوبه في الإنصاف، يصح في العروض، نشترك في العروض لا مانع من ذلك، عندك أطياب وعندي أطياب، عندك تمر وعندي تمر، ما في مانع. ولو مغشوش وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسير. الغش ليس مذموما، الغش المقصود أنهم كانوا يخلطون مع الذهب نسبة من النحاس من أجل أن يتماسك، من أجل أنه يتماسك نسبة معينة، لذا تجدون مثلا ذهب عيار كذا وعيار كذا، هذا بحسب النسبة التي يختلط، نعم، التي يختلط فيها مع الذهب. كحبة فضة في دينار ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه. نعم. ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح إذا لا يلزم أن يكون ربح كل واحد منهما يقابل ما سحب، قد أنك تضع في نصف المال ولكن لك ربع الأرباح لأن الآخر ماهر في العمل، واضح؟ يحسن العمل. لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، إن قال الربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكرا الربح لم تصح، لأن المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. ما يجوز أن يخلل به، لا بد ذكر الربح. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال لك البعض أو لك ربح الصيف ولني ربح الشتاء، هل يصح؟ لا غلط. أو شرط ربح دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. دراهم معلومة، أنت لك ربح 10,000 ولني ربح 10,000 الأخرى، أنت لك ربح الدكان نصف الأيمن من الدكان ولا اللي نصف الأيسر، هذا كله غلط. أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه لم تصح، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. معنى مشاع يعني ربع ثلث، الآن 10% 20%. والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. الآن عرفنا أن الربح يكون بقدر ماذا؟ بحسب الشرط. أما الخسارة فتكون بالنظر إلى المال الذي دفع 20%، لو في خسارة كم تكون الخسارة؟ 20%. تكون 20%، والذي دفع 80 حتى لو كان له النصف، واضح؟ ننظر إلى رأس المال. ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. ما يشترط، هذا في الجنوب يعمل وهذا في الشرق، ما في مسلم. ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسما رجع كل بماله، ثم اقتسما الفضل. وإذا كانت عروض لابد أن تقيم العروض، إن دفعت تمر وهو دفع مثلاً هيل وهذا دفع كذا، لابد أن تقيم. وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهم، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانها، من ضمانهما جميعا، فهو من ضمانهم، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعين ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. نعم واضح، كل واحد منهما يتصرف عن نفسه صالح وعن الآخر وكالة. نعم. لا أن يكاتب رقيقا أو يزوج أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو ماذا هو يحابي؟ يأتي شخص يعرف السلعة تسوى 100 ويجدع له جدع شديد يعني محاباة. جدع محاباة. أما المكاسرة هذا جائز. أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه ما له أن يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه. فإن استأجر له فالأجرة عليه. نعم واضح. والحمد لله رب العالمين.